القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. قيل للأحنف بن قيس، وهو الذي يضرب بحلمه المثل، ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، رأيته قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، حتى أتي برجل مكتوف ورجل مقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، والتفت إلى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني، فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك، وسق إلى أمه 100 ناقة دية ابنها، فإنها غريبة عنا. الحلم صفة عظيمة وحلية جليلة، وممن يضرب به المثل في وفرة الحلم ولين الجانب معد بن زائدة الشيباني، فقد تراهن أعربي مع أصحابه على 100 بعير إن هو نجح في إغضاب معا، فذهب الأعربي إليه مرتديا إهاب بعير وقال له من غير تحية: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: معا أذكره ولا أنساه. قال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: معا إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. فقال الأعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. فقال: معا السلام خير وليس في تركه ضير. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال: معا إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فقال: معا أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك في المال الكثير. فثني: فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال: معا أعطوه 1000 ثانية فيكون عنا راضية. فتقدم الأعرابي إليه وقبل الأرض بين يديه وقال: سألت الله أن يبقيك دهرا، فما لك في البرية من نظيري؟ فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال: معا أعطيناه 2000 على هجونا، فليعط 4 على مدحنا. فقال الأعرابي: بأبي أيها الأمير ونفسي، فأنت نسيج وحدك في الحلم، ونادرة دهرك في الجود، ولقد كنت في صفاتك بين مصدق ومكذب، فلما بلوتك صغر الخبر الخبر، وأذهب ضعف الشك قوة اليقين. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة.